ولكنه قال القرآن حجة لك او عليك، بمعنى ان القرآن لو لم يصل اليك ولو لم يصل اليك ضياءه فانك تستطيع ان تعتبر، وان الله عز وجل يقبل عباده. وهذا معنى قوله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ومعنى قوله عز وجل لكي لا يكون على الله حجة بعد الرسل، فجعل ارسال الرسل بما حملوه الى الناس من كتب منزله من الله هي الحجة الملزمة لهم، لا العقل المجرد. ولكن المعتزلة لما قيل لهم ذلك قالوا المراد بقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، المراد بالرسول العقل، فرسول كل انسان عقله. وطبعا هذا الكلام واضح انه تكلف وتقهر وهي تفسير ممزوج لكلمة رسولا. رسولا اصطلاح معروف في القرآن، كررت هذه الكلمة مرارا وتكرارا وما جاءت مرة بمعنى العقل ابدا، وانما جاءت دائما بمعنى الانسان الذي وحي اليه بشرع وكلف بإبلاغه. نعم، فهذه الفقرة من الادلة القاصمة ضد ما يقوله المعتزلة، وقد شرحنا ذلك شرحا مفصلا لا داعي الى العود اليه. ايضا والقرآن حجة لك اي عليك، فيه بيان لا اقول اشارة، تصريح واضح ان الله انزل القرآن برهانا لسلوكه وبرهانا لما ينبغي لك ان تعتقده. هذه مهمة القرآن التي تنزل من اجلها على الانسان. ما هي مهمة القرآن؟ ان يبصرك بما ينبغي ان تعتقده وتستيقنه من امور الحياة التي تعيشها ومن الغيب الذي انت مقبل اليه. فان انت اقريت اليه وصرت وراء ما يرسله لك من فكر وسلوك كما قلنا تحول الى برهان لك، وان انت اعرضت عنه رغم انه يصلك وكان بوسعك ان تتأمله وتصدقه تحول الى برهانا عليك. واذا عرفنا ذلك فاي تصور لاي فائدة اخرى في القرآن غير هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم تصور باطل وفاسد؟ فمثلا تصور ان القرآن انما انزله الله عز وجل من اجل ان نقبل عليه فنجمل به لساننا وناخذ منه ادبيات لغتنا وندبج به خطبنا قطعة بيانية رائعة. القرآن باعتراف المؤمن وغير المؤمن فقد تحول واعرض عن الغرض الذي انزل من اجله القرآن، لان القرآن ليس بهذا حجة. نعم، وما اكثرهم الذين يقبلون على القرآن ليطردوا من آدابه وبلاغته وليستفيدوا من اسلوبه ويعرضون عنه عندما يدعوهم الى سلوك معين

ولا يجوز ذلك. ألا تقدر أن كثرة الشيء باعث على الازدراء به؟ دائما كثرة الشيء يبعث على الازدراء به. ألا تتصور أن هذا البيت الذي تتكاثر فيه هذه الطاعة التقليدية، ألا تتصور أنها تتوقع لهاهما وهاهما وربما منزقت بالأيدي كما حصل فعلا؟ نعم تحصل هذا فعلا. ماذا يقول ذلك؟ ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك الاستهانة بكتاب الله عز وجل. وكأننا نقول وما المانع؟ ألم لم يأتوا يدنا بالمال؟ ضربنا القضية رأيناها رابحة، ضربتها لتعلم أنها ستبعث مزيدا من التعظيم في القلوب لكتاب الله، أم ستبعث الازدراء به والاستخفاف بكتاب الله؟ كثيرا ما تجد هذه القطع مباشرة في الأرض كثر، حتى توزيع المتاحف في العقود مسألة ليس كما يتصور الناس في هذا الشكل. نعم يعني قد يكون بعض الإخوة، نعم هؤلاء ما نتكلمهم، يظن بعض الإخوة عندما يفكر أنه يريد أن يوزع في هذه المناسبة نسخ مصحف والله يعني نشر الدعوة بين الناس، فكر سليما في هذا الأمر، اجد انك مخطئ في هذا التفسير. المهم من القران نسخه واحده تتوفر بين يديك لكي تقراه، هذا هو المهم. والمهم ان يكون في البيت المسكن كتاب الله، وجود الكتاب الالهي في البيت وسيله ام غايه؟ وسيله ليس غايه. والله لو كان من البيوت بكتاب الله يعني يقول الناس الى الله لكان ذلك يسيرا، لا نحرك ساتنا ونحشي بيوتنا بنسخ من كتاب الله واذا بنا قد اصبحنا ملائكة. الامر ليس كذلك، المطلوب نسخة من كتاب الله عز وجل ليتوفر للأسرة ابا واما واولاد ان يقرأوا. ممكن ان نضيف اليها نسخة اخرى صغيرة للحمد بهلا ثالث المسلم. فأما إذا قلنا لا لا البركة نكسر كمان كمان طيب ما الذي يحصل؟ ما لهنا البيت بكتاب الله نسخة ولا شخصين أو ثلاثة أو أربعة، لأن مناسبات كثيرة ولله الحمد. نعم وفي كل مناسبة نعم نأتي هذا الإنسان بنسخة جديدة، يعني فتح فتح الجزء النسخة الجديدة. نعم كثرت النسخ في كتاب الله بمقدار ما تكثر النسخ بشكل تقليدي بمقدار ما يستخف آل هذا البيت في كتاب الله. تختار يا الله ما عاد عزيز، يعني شو كثير من كثير كثير لا في عدة نسخ موجودة، بعدين إذا كتب هذا النسخ الدائم منها محملة كلها تبقى كده للسجانة. انظروا انظروا الى هذه الصورة وانظروا الى الصورة الاخرى. اثنان ارطغرل اول خليفة من خلفاء بني عثمان، نعم اول واحد الذي وهو يعني الذي كنت بالخلافة العثمانية اليه، نزل بيته عند قريب له ببيته غرفة قريبة من التنبيه معروف. لما ادخل الى غرفة نوم جليانا وتهيأ للنوم انخطفت عيناه الى الجدار فنظر واذا بمصحف معلق، مصحف معلق فأمله مصحف، وقف الرجل مرتعدا فرائق أمام هذا المصحف المعلق على الجدار، ووضع يدا على أخرى ووقف كالمصلي أمام كتاب الله عز وجل. لم يعد يستطيع حراقه ولم تعد تطاوعه نفسه أن يتمدد ويرقد، أخذته الهندة